قال أكفئوها واكسروها، فقالوا أو نغسلها، من شدة يعني تحذيره منها أمر بكسر، قال أو ذاك كسر القدور، هذا من شدة ما أصابهم من الجوع، صبروا جهاد صبر وجوع صبر، هذا يدل على لا شك أن هذا يدل على إخلاصهم وتوحيدهم لله عز وجل، وكذلك ما جرى لعلي رضي الله عنه يوم خيبر من الرمد. نعم لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أو لأنهم صبروا. هو لا شك أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هذا ما في شك، لكن صبرهم وثباتهم وإخلاصهم لله عز وجل وعدم تسخطهم لا شك أن هذا يدل على إخلاصه، وكونهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا ضرا هذا معروف لا شك. نعم. أعد من أدلة الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم. من أدلة التوحيد. نعم. ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. كونه لا يملكون لأنفسهم هذا أقرب، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، رسول الله أفضل الخلق، ما دفع الجوع عن نفسه ولا دفع الشدة على الصحابة، فلو كان له شيء من التصرف لا لفعل ذلك، كما أنه لم يدفع عن نفسه يوم أحد ما أصابه. نعم. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية، ولما دعا على بعض المشركين أنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. نعم. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم. حيث قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فوقع كما أخبر، دل على هذا من علامة النبوة، فتح الله عليه خيبر، لأن هذا من علم الغيب، قاله بوحي من الله. نعم. نعم. العشرون تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا، كذلك حيث برأ في الحال من علامة النبوة، تفل ثم برأ في الحال، رمد معروف يجلس مدة طويلة في الحال برأ، ما يحتاج إلى عملية ولا شيء. نعم. وهو دليل على شهادة لا إله إلا الله، ودليل على شهادة أن محمد رسول الله، دليل على شهادة الله لأن الله أبرأه في الحال، ودليل على شهادة أن محمد رسول الله حيث أن الله جعل هذا علامة من علامة النبوة فبرأ في الحال. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، حيث نص النبي عليه بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ومعلوم أن هذا وصف لكل مؤمن، لكن كونه نص على شخص بعينه بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه منقبة خاصة وفضيلة خاصة، ولهذا تطلع الصحابة لها لا حبا في الإمارة بل حبا في هذا الوصف. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم. يخوضون أيهم يعطى هذه الرائحة حتى يحصل على هذه المنقبة، انشغلوا عن الفتح بهذا، كل واحد يقول لعله أنا، تطلعون تطلع حتى من لا يحب الإمارة تطلع لها، هذا يدل على فضلهم محبتهم الخير. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. نعم. الإيمان بالقدر، علي ما سعى لها وأرمد بعيد، والناس اللي تطلعون عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا وأمامه ما أعطاهم إياه، قال أين علي ولا أبي طالب، يعني مقدر لا يأخذها إلا علي. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. على رسلك يعني تمحل. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. وقد بلغتهم الدعوة ثم كرر الدعوة، هذا محل نظر الداعية لمن بلغتهم، هل يعيد النظر الدعوة مرة أخرى للاستحباب أو يكتفي بالدعوة الأولى. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. نعم. مشروع على سبيل الاستحباب. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، ولقوله ادعوا لسبيل ربك بالحكمة. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، أعرفهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، قول فوالله لا نهدي الله رجل واحد خير لك من حبر النعم، يعني خير من الدنيا وما فيها. نعم. الثلاثون الحلف على الفتية، فوالله لا نهدي الله به حلف لا بأس على الفتية. نعم. انتهى. بارك وفق الله جميعا، وزق الله جميعا.